Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa'adha vel meclisu el-thalithu vel-khamsun fi takribi ve tehzib sifat salatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne hâzâ el-meclisu fi leyleti thulâthâ el-râbi aşar min şahri rabi'in el-âkhir lil-âmi el-arba'in ba'd el-miyati el-râbi'ati vel-elf. تفضل اقرا. قال رحمه الله تفريعا: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. اولا، كان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، بل كان يقوم احيانا حتى يقول القائل قد نسي، اي نسي وجوب الهوي الى السجود. نعم، وجوب الهوي الى السجود. نعم. أي نسي وجوب الهوية إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في الصلاة، أو ظن أنه وقت القنوت من الفتح. أكمل أكمل. كما في حديث أنس بن مالك رواه ثابت عنه قال: إني لآلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. أخرجه البخاري ومسلم. أكمل. قال الحافظ في الفتح: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس رضي الله عنه يعني الآتي بعده. طبعا هذه كان كما ذكرها الشيخ في ترتيبه، لكن لما رتبنا تحذف هذه العبارة، لم يصر الآتي والعنوان قبله. نعم. في الترتيب طبعا كما ذكرت أن عملي في الكتاب إنما يشمل الترتيب مع التهذيب والتلخيص. نعم، تفضل. نعم. حديث أنس أصرح في الدلالة أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعونا، أما بعد، فهذا مبحث فرعي يتعلق بمسألة القيام بعد الركوع، وفيه بيان السنة في هذا القيام أنه فيه إطالة وأنه يجب الاطمئنان فيه، فالاطمئنان ركن في هذا القيام. وذكر المصنف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث أنس في الصحيحين أنه كان يقول: إني لآل أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أنس كما قال ثابت يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول القيام. فهذا ركن طويل، ليس كما اعتاد عامة المسلمين أو الكثير منهم أنهم يجعلونه قصيرا سريعا، بل في نوع إطالة. نعم. وهذا نص في المسألة بلا شك كما أشار ابن دقيق العيد. وكما بينا في المجلس الماضي أنه الإطالة في هذا الركن أو في هذا القيام إنما تكون بقول الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله أو بإقراره، نحو اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ذكر طويل, هذا كان يقوله أحيانا صلى الله عليه وسلم, أحيانا يختصر على بعضه. الشاهد أنه فيه نوع إطالة ليس كما اعتاد العامة. نعم تفضل. ثانيا كان يأمر بالاطمئنان فيه, فقال للمسيء صلاته ثم رفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك, وهو حديث أبي هريرة. والزيادة وما بعدها من حديث رفاعة بن رافع وقد سبق. طيب أكمل. العظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقراته. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجودها. نعم, الصلب والظهر يجب إقامة الصلب أي الظهر في حال القيام, في حال القيام بعد الركوع, حتى تطمئن العظام. ما معنى اطمئنان العظام التي في هذا الصلب أو الظهر؟ أن يرجع كل عظم إلى مأخذه أو إلى مكانه الأول قبل القيام. يعني لما كان المصلي راكعا تحركت فقرات ظهره وأخذ مكانا آخر, فإذا رجع وقام اعتدل فيجب عليه أن ينتظر وأن يصبر حتى تأخذ العظام مكانها مطمئنا ويقول الذكر اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض إلى آخره, أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, يقولها مطمئنا حتى يكتمل هذا الركن. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يقيم صلبه أي على هذه الصفة بتحقيق الاطمئنان في الاعتدال, هذا الاعتدال من الركوع, أنه لا ينظر الله إلى صلاته. فالذي يسرع في هذا الركن واضح من النصوص أنه تبطل صلاته إذا لم يحقق الاطمئنان المنصوص عليه ولو في أقل حد. نعم تفضل. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها, هو من حديث طلق بن علي رضي الله عنه. أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عبد الله بن زيد أو بدر أنا أشك, عن طلق بن علي مرفوعا به, وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات إذا كان عبد الله هذا هو ابن بدر فإنه ثقة كما في التقريب, والظاهر أنه هو, فإن له في المسند غير ما حديث من روايته عن طلق, وهو الذي استصوبه الحافظ ابن حجر. هذا وما ذكرناه من الترجيح في اسم عبد الله بن بدر هو الذي استطعنا الوصول إليه من التحقيق, ولعل الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد بن محمد شاكر يزيد ذلك توضيحا وتحقيقا في تعليقه على المسند الذي هو في صدد إتمام طبعه, وقد وصلنا منذ أيام الجزء الأول منه, فرأيناه غاية في التحقيق وضبط الألفاظ والروايات وفي جودة الطبع وأناقته كسائر تأليفاته ومطبوعاته, فنسأله تعالى أن يزيده توفيقا في خدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وجزاه الله عن الإسلام خيرا. نعم, وهذا الكلام من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يبين لنا أن تصنيفه لأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدما, حيث أنه يتكلم عن العلامة المحدث أحمد شاكر المصري وعن تحقيقه المسند, هذا كان منذ سنوات طويلة هذا يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى استمر سنوات في تصنيف هذا الكتاب. أن طباعة الأصل تأخرت. كانت في حياة الشيخ نعم، لكنها تأخرت. وهذا أيضا يبين لنا مدى الاحترام المتبادل الذي كان بين أحمد شاكر الذي يعتبر في مقام شيوخ الألباني من قبل الإمام الألباني الذي يعني كان يعرف قدر أحمد شاكر المصري الذي كان محدث مصر، ولم يأتي بعده مثله حتى الآن. كان أزهريا ولكنه كان محدثا سنيا سلفيا على اعتقاد أهل الحديث والأثر، على اعتقاد السلف الصالح أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وكان من كبار علماء مصر، هو أول من أنكر على حزب الإخوان المسلمين. يعني قد تقول أول فتوى لعالم تبين حقيقة حزب الإخوان المسلمين هي فتوى ومقالة أحمد شاكر. عرف خطرهم من أول أمرهم وبين ذلك وصدق في كل ما قاله، رغم أنه قال ذلك في أول نشأة الحزب رحمه الله تعالى. فكان محدثا فقيها قاضيا، كان يعني من كبار قضاة مصر، بل كان رئيس القضاة، كان رئيس القضاة أحمد شاكر في مصر. وحذر أيام تحذير من حزب الإخوان المسلمين من مسلكه في الاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات ونحو ذلك من أول نشأة الحزب، وبين أن هذه الطرق إنما أخذوها عن ثوار أوروبا وأرادوا أن ينقلوها إلى بلد الإسلام باسم الإسلام. فرحم الله أحمد شاكر ورحم الله الألباني الذي عرف قدر أحمد شاكر ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا الفضل. نعم صدقت. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال، وهو أمر زائد على ما أفاده حديث المسيء صلاته من وجوب الاطمئنان. قال ابن حزم رحمه الله: من لم ينظر الله تعالى إليه في عمل ما فذلك العمل بلا شك غير مرضي، وإذ هو غير مرضي فهو يقينا غير مقبول. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هذا ذهب الشافعية وأحمد وداود وأكثر العلماء أن الاعتدال ركن لا تصح الصلاة إلا به كما في المجموع. طيب الأذان. طيب هذا نكتفي هذا الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.